أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي المديح أنه قال لأبي قلابة: دخلت أنا وأبوك على ابن عمر فحدثنا أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف، قال: فلم أقعد عليها بقيت بيني وبينه. وعن سعيد المخبوري قال: جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنادى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. وفي لفظ: لا يتسار اثنان دون الثالث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنادى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله جاءت في آداب تختص بمن في المجلس. من الأحاديث: حديث لأبي المليح أنه قال لأبي قلابة: دخلت أنا وأبوك على ابن عمر فحدثنا، الذي يحدث ابن عمر رضي الله عنه، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى له وسادة من أدم، من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا، ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه صلى الله عليه وسلم وقدم له وسادة ليجلس عليه، فأدب ابن عمر أبى عليه أن يجلس على الوسادة، النبي صلى الله عليه وسلم يجيله مخدة يقعد عليها أو وسادة يتكئ عليها يجلس عليها، رفض وجعلها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها في النص لم يجلس عليها تأدبا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الوسادة كانت من أدم حشوها ليف، يعني كانت من جلد محشية ليف، محشية قطنة محشية شيء في آخر، لا محشية ليف. الوسادة اللي بنام عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لابن عمر يجلس عليها رضي الله عنه. قال: فلم أقعد عليها وبقيت بيني وبينه. حديث آخر ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن سعيد المقبري قال: جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنادى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما؟ وهذا إن كان ضعيف الإسناد، ولكن المعنى الشرعي معنى صحيح، أنك إذا وجدت رجلين يتحدثان، اثنين يتحدثان يتساران، فليس لك أن تجلس معهما أو تجلس بينهما أو تقطع عليهما حديثهما حتى يفرغ حتى ينتهي. هذا يقول صاحبي سرا: ما لك بل الدخول في هذا السر. ونلاحظ الفرق بين أن تكونوا ثلاثة فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر أحد الثلاثة إلى الثاني بحديث دون الثالث، وأن يكون اثنان وحدهما أحدهما يكلم الآخر يجي ثالث يقعد مع الاثنين، هذا ليس من الأدب. ولذلك ابن عمر هنا ضرب في صدر سعيد المقبوري لما جلس يسمع من الاسناد، ابن عمر يكلم واحد حديثا في السر وسعيد المقبوري جلس مع الاثنين فضربه في صدره. قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنادى، تناجي معنى حديث الندوة حديث السر، يعني إذا كان الاثنين بيتكلم توشوشوا في سر مش من حق واحد ثالث يقعد مع الاثنين إلا أن يأذن له في ذلك. قال: فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. حديث آخر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. هذا أدب من أداب الحديث، ما ينفعش أن يكون ثلاثة مع بعض واحد يقول للثاني تعالى أقول لك سر، عايز أقول لك سر، لا هذا ليس من الأدب. عايز تقول له سر اصبر لما الثالث ينصرف وقول السر بينك وبينه. ليه؟ العادة لما نكون ثلاثة ويجي واحد مننا يقول للتاني عايزك في كلمة، يقوم التاني تفتكره وهتكلمه عليه، يسيء الظن فيهما. وهنا الشريعة تمنعنا من إساءة الظن أو من جعل الذريعة لإساءة الظن. إن بعض الظن إثم، يبقى على ذلك ما تدفعش صاحبك إن نفسه تتغير عليك، إنه يحقد عليك في نفسه إنه عايز يكلمه عليا عشان أهمهم يستقلني، مش عايزين يقولوا لي باللي يعملوه، ما بيحبونيش زي ما بيحبوا بعضهم. والإنسان يدور في دماغه أشياء، فهنا نهينا بالشريعة عن مثل ذلك. وربنا سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا في كتابه سبحانه في هذا الأمر: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. في حديث الجهر: لا تجهر بسوء إلا أن تكون مظلوم. ولكن حديث السر يبقى: لا تتنادى، إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول، وتنادوا بالبر والتقوى. يبقى رفعك لصوتك احذر من الإسم فيه، خفضك لصوتك احذر من الإسم فيه. يبقى كل كلامك في علو الصوت ولا في انخفاض الصوت احذر على نفسك أن تقع في الإسم فيه. فإذا رفعت صوتك لا تتكلم إلا بخير، إذا خفضت صوتك وناديت إنسانا فليكن في هذه النجوة بقدر الحاجة، قد يكون الإنسان يحتاج إلى ذلك. وهنا حديث السر ممكن يكون ثلاثة، واحد يأخذ الثاني: معلش أستأذنك يا فلان هقول له شيء. هنا الحالة الوحيدة اللي يجوز لك ذلك إذا اضطررت إلى ذلك مضطر لأمر من الأمور، ما تقدرش أن تؤخر هذا الأمر، يترتب مفسدة إذا لم تقل، يبقى معذور في هذا الشيء. أو أنك تريد من أصلح هذا الإنسان الثالث ومش عايز تحرجه بأن تقول يا فلان اتصدق عليه، ده فلان ده معتاد، فأخذته وحده لتقول له ذلك. والأفضل أن تصبر حتى ينصرف ثم تقول لصاحبك ذلك، إلا أن تخشى ألا تجده بعد ذلك. يبقى هنا في أضيق الحدود الإنسان إذا اضطر للمناجاة في مثل هذا الشيء. ولكن لها حل آخر، وهي أن يقدم أناس آخرون. لو جه واحد كمان بقيته أربعة، يبقى من حقك تقول لواحد من الاثنين: تعال يا فلان هقول لك حاجة. يبقى هنا في الحديث: إذا كنتم ثلاثة لا ينتجي اثنان دون الثالث، إذا كنتم أربعة يبقى يجوز اثنان يتناجان، لأنه إساءة الظن هتبقى قليلة. بقى هنا كل إنسان هيقول لا واخده كلمه، لعل بينهم شيء من الأمور، مش هيجي الشيطان ويدخل لهذا الإنسان. ولذلك جاء في حديث آخر لعبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. إذا لم يكن معهم غيرهم، بالمعنى إذا كانوا أربعة، إذا كانوا خمسة، يبقى ممكن اثنين يتناجيان أو يسر أحدهما إلى الآخر. حديث هذا حديث ابن عمر: إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجي اثنان دون صاحبهما. قال: قلنا فإن كانوا أربعة. طب الثلاثة ماشي، طب إذا كنا أربعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يضر، فلا يضر. يبقى إما هذا من قول صلى الله عليه وسلم، أو الرواة عن ابن عمر سأله ابن عمر فقال لا يضر، يعني إذا كان العدد أربعة فما فوق ذلك، وحب واحد يقول سر لواحد من الموجودين لا مانع، لأن هذا لن يحزن الباقي. أما إذا كانوا ثلاثة فهذا يؤثر في نفس الثالث. باقي حديث ابن عمر قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه. قال: وإذا رجع فهو أحق به. أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، إذا كان مجموعة قاعدين واحد قام لحاجة وعارفين ما هيرجع، يبقى نحافظه على مكان هو أحق بهذا المكان، مش مجرد ما يقوم واحد قاعد فيه وخلاص ملكش مكان دور لك على مكان آخر. لا، الشريعة تعلمنا أداب سامية وأداب عظيمة راقية. الإنسان المؤمن يكون غاية في الذوق مع إخوانه ومع الناس في المعاملة، هذا من الأدب. ناس قاعدين في مكان، واحد قام لحاجة هيجيب حاجة ويرجع، يبقى على ذلك نترك له مكانه. إذا رجع جلس في مكان، فرضنا أن إنسانا جلس فيه ورجع صاحب المكان وعرف أن هذا صاحب مكان، فليقم له المقام وليرجع صاحب المكان، فهو أحق بمكان إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له في ذلك. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث في مجلس بحديث ثم التفت فهي أمانة. في أدب آخر من أداب المجالس، لو واحد يكلمك يوشوش معك في سر، يقول حديث سر وما قالكش ما تقولش لحد، لكن وهو يتكلم وجدت أنه بيبص شمال ويمين خايفا لحد يسمعه، يبقى تعرف أن هذا سر. هو خايفا لحد يسمعه بيقول لك، مش معناه أن أنت تطلع وتقوله للناس. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث في مجلس بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني حملك هذه الأمانة، فلا يجوز لك أن تخون فيها ولا يجوز لك أن تفشي سر هذا الإنسان وحديث هذا الإنسان. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ومثله عن وهب بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام رجل من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به، وإن كانت له حالة فقام إليها ثم رجع فهو أحق به. لا نتعلم منه الأدب في الجلوس في المسجد وفي المجلس وفي كل مكان. إذا كان إنسان جالسا في مكان وقام لحالة أم يشرب أم ضبط المية وراجع تاني لمكان وهو صاحب المكان وهو أحق به، هذا شيء. وما يفعله كثير من إخواننا في عكس ذلك شيء آخر، يكون ما جايين يحضروا درس والمسجد زحمة يحط كتاب يحجز بمكان ويروح لمكان آخر، هو ما جلس في مكان أصلا، بيحجز زي ما بيعملوا الطلبة في الكليات يحط كتاب ويحجز مكان ويمشي. المسجد مش كلية، المسجد بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت أحق بالمكان إذا كنت جلست فيه. يبقى أنت جيت مكان جلس صليت في هذا المكان، احتجت الحاجة تجدد وضوءك، احتجت تنظر في المية وترجع، يبقى أنت صاحب المكان، أنت أحق له. أما إن أجيب كتاب أحجز به مكان ومكان وتالت ورابع عشان مجموعة تقعد مع بعض في هذا المكان، هذا من الخطأ. ويمكن بعض الإخوة بيعملوه أحيانا في الصلاة، اللي يحبوا يقعدوا جنب بعض في الصلاة، يجي واحد ويحجز مكان لاثنين ثلاثة جنب في الصلاة، ده وهم ما جوش أصلا اثنين وثلاثة. المسجد بيت الله سبحانه، والمكان الذي أنت أحق به هو المكان الذي على قدرك فقط، مش من حقك تحجز مكانين ثلاثة علشان لما يجي فلان يقعد جنبي في صلاة الجمعة في صلاة الفجر في جلوس الدرس. ليس لك من بيت الله إلا المكان الذي تجلس فيه فقط، هذا ليس بيتك، بيت ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فكونك تحجز أماكن كأنك تعتدي على حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا جعل هذا حقا لمن سبق إليه، من سبق إلى المكان إلى الصف الأول فهو أحق به. أما أنا أحجز خمس ست أماكن الصف الأول أقول ده بتوعي وبتوع الناس اللي هيقعدوا معايا، هذا من الخطأ. إلا أن يكون مكان الإمام، مكان الإمام لو جه واحد وصلى النافلة في مكان الإمام والإمام جاء والإمام أحق بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة وصاحبنا لسه بيصلي في مكان الإمام، كأنه يقول أنا أولى منكم كلكم، أنا ده في المكان، هذا ليس حقا له أنه يفعل هذا الشيء. أو مكان اللي يقف فيه المؤذن عشان يضبط المكنة أثناء الصلاة، لو ارتفع صفرت المكنة أزعجت المصليش ما عرفناش نصلي، لو النور اتقطع ما نعرفش نعمل شيء. فلو جاء إنسان زاحم المؤذن أو الراجل المسؤول عن المكان في مكانه، المكان في الصلاة صفر أو باظ ما مش هيعرف يعمله وبوظ علينا الصلاة. يبقى إذا كانت أماكن لأصحاب حاجات لهم يبقى يترك لهم مكانهم ومن زحمهمش في المكان بتاعهم. أما غير ذلك فالمسجد بيت الله سبحانه، ليس من حق أحد أن يضيق على أحد في بيت الله سبحانه ولا أن يأخذ مكانه، ولا في غيره من المجالس صاحب المكان أحق بمكانه في مجلسه إذا قام ورجع إليه فهو أحق به. الإنسان في بيته أحق بمجلسه، فإذا دخلت في بيت إنسان وبعدين تقف تستنى هيقعدك فين، اجلس هنا اجلس هنا، ما تنقيش أعظم مكان وتروح قاعد في بيت الإنسان، لا لا يجلس الرجل على تكرمة الرجل إلا بإذنه. بالمكان اللي بيحب يقعد فيه بهذا مكان لأنه صاحب البيت. وقيس على ذلك بالإنسان المؤمن يتعلم أداب المجلس، يتعلم بيت الله سبحانه وتعالى له أداب وفي حقوق على الإنسان لابد أن يعرفها، فلا يأخذ حق غيره ولا أنه يضيع الأداب الشرعي. من الأحاديث ما جاء عن أبي مجلز عن حذيفة رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات، ولكن فيه إرسال أبو مجلز لم يسمع من حذيفة، وذكر الترمذي وقال حسن صحيح ولكن فيه هذا الإرسال. قال في الذي يقعد في وسط الحلقة ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الجلوس إذا جلس الناس في مجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتحلقوا، كان مجموعة قاعدين مع واحد فبدل ما ده قاعد في مكان وده في مكان لا يكونوا انضم بعضهم البعض في حلقة. ولذلك في حديث جابر بن سمرة رواه مسلم رواه أيضا إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي رواية دخل المسجد وهم حلق، وهم حلق يعني متفرقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين يعني متفرقين. إذا كان في درس مثلا ولا شيء، أحيانا في بعض المسائل تلاقي مجموعة أعلى مع اللي بيدرس الدرس، مجموعة تانية أعلى في حلها هنا، مجموعة تالتة في مكان بعيد، متفرقين. وإن كانوا بيسمعوا لك أن سمعين السماعات سمعنا، ولكن الرحمة في اجتماع الناس أن يجتمعوا، زي ما أنتوا قاعدين كده مضمون بعضكم إلى بعض، تنزل الرحمة على الجميع. إذا تفرقوا يبقى بعض من هؤلاء أقبل فيقبل الله عليه، وهذا استحيا، استحيا الله منه، وهذا أعرض مشى بعيد فأعرض الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم عزين، ما لكم تفرقين كده، فأمرهم أن يجتمعوا وأمرهم أن يتحلقوا. فلما يجي إنسان ويجلس في نص الحلقة هذا ليس من الأدب، فجاء في هذا الحديث أن هذا الإنسان ملعون، يعني محروم من الرحمة أن يفعل ذلك. الجلوس في وسط الحلقة كأنه يقول الناس بصوا لي أنا، التفتوا عن الدرس اللي أنتم بتسمعوه ده، التفتوا عن صاحبكم بحديثكم وبصوا إلي أنا. لا يجلس في وسط الحلقة، لا إنسان بيدرس ولا إنسان بيجلس للسماع، ولكن إذا تحلق الناس فليكن المدرس على طرفها ولا يجلس أحد في وسط الحلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، هذا أيضا من الأداب الشرعية. إذا كان في البداية ففي الانتهاء من باب أولى، إذا كان الناس قاعدين وده واحد من برة وتخطى الحلقة وقعد في النص، هذا أولى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى إذا جلسنا في مجلس فلينضم بعضنا إلى بعض، ما يتخطاش بعضنا رقاب بعض، ما يجلس واحد في وسط الحلقة، وإلا فيكون عليه ما جاء في هذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.